صدق الله العظيم الذي ملك الكون فطوعه وخلق الزرع ونوعه وفرض الدين وشرعه سبحانه لا شريك له ولا إله معه صدق الله العظيم الذي لا يظلم مثقال ذرة تنزه العظيم الجليل عن النقيصة أو المخافة أو المعرة يفرح ربنا للمؤمن إذا تاب وأناب وأسره سبحانه من إله ما أحلمه سبحانه من إله ما أحلمه وما أرحمه وما أبره سبحانه من إله عظيم يحب الدعاء والإلحاح مرة بعد مرة صدق الله العظيم الذي أنزل طه وقاف والقمر ومغيث الناس من حر سقر وعد النار لمن كذب به وكفر ووعد الجنة لمن في قلبه الإيمان استقر تبارك وتعالى مولانا عن الخطأ والنقص والضرر حكم الكون بمفرده وسير القدر خلق الإنسان بقدرته ووهبه السمع والنظر وجعل دين الإسلام سعادة وهداية للبشر وأنزل القرآن الكريم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فسبحانه من إله كريم لا يلحقه ملل ولا ضيق ولا كدر صدق الله العظيم الحليم الذي نادى بحي على الجهاد تنزه مولانا عن الصاحبة والولد والأنداد أهلك بقوته عادا وثمود وفرعون ذي الأوتاد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه ملك قيوم قدوس عزيز وكلنا له عباد سبحانه يوم يحشر الناس إلى أرض القيامة والميعاد ونفخ في الصور ذلك يوم التناد ونفخ في الصور ذلك يوم التناد وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام وشرها وقاد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كل يقول نفسي وتبرأ من ماله والأولاد وأدخل الذين كفروا إلى جهنم وبئس المهاد وأدخل الذين كفروا إلى جهنم وبئس المهاد كثيرون فيها مع الحياة والعقارب والويل لهم واد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير شرابهم من حميم وشجرة الزقوم لهم زاد ويذلهم ربنا ويخزيهم ويقول فيهم اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون وينادي مناد من السماء يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فيا لخسارة من تكبر على ربه وطغى فيا لخسارة من تكبر على ربه وطغى ويا لشقاء من أعرض عن ذكر ربه ونأى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا جزاء الظالمين ومن أصدق من الله وأوفى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين الفردوس لهم مأوى لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والثمرات والخيرات والحلوى لهم فيها من الحور العين والولدان ومن القصور ما لا يعد ولا يحصى. الحمد لله الملك الكبير المتعال، الحمد لله له التقديس والتنزيه والنعمة والإفضال، الحمد لله الذي هدانا للدين من بعد الضلال وأنزل علينا قرآنا تصدعت من خشيته الجبال، الحمد لله الذي وعد المقربين روح وريحان وجنات عوال لهم فيها حور مقصورات وأنهار من خمر مصفى وماء زلال وأعد للكافرين به جهنم وبئس المآل. لهم فيها حميم وغساق وزقوم وطين الخبال. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من سبح بحمده الأولون والآخرون، سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان من أمره كاف ونون، سبحان من لا يخفى عليه المكنون، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله والحمد لله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك بالحق تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا رازقنا ويا رازقنا. أسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، وأن تدخلنا الجنة يا عزيز يا كريم. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، اللهم لا تعذب قلوبا آمنت بك، اللهم لا تعذب جباها ساجدة وأيد متوضئة وقلوبا مؤمنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفرة في كل مكان، اللهم أنزل عليهم السواعق وأهلكهم بالأمراض، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرسل عليهم ريحاً كريح عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ليلتنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ليلتنا، اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. اللهم اعترفنا بتقصيرنا واعترفنا بذنوبنا، تائبون فاقبلنا، تائبون فتب علينا، نادمون فاغفر لنا، مستغفرون فاعف عنا. اللهم جئناك تولينا شهر رمضان وقيامه مقصرين، اللهم وقد أنخنا ببابك سائلين، اللهم وعند رحمتك طالبين، فلا تردنا بعد الدعاء خائبين. اللهم إليك توجهنا، اللهم فاشملنا برحمتك، اللهم ارحم ذلنا وثبِّت قلوبنا واستر عيوبنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، وارزقنا عملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وحفظاً ونوراً وحظاً موفوراً يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وتقبل اللهم ركوعنا وسجودنا، اللهم اقبلها ولا تردها في وجوهنا، اللهم اقبلها ولا تردها في وجوهنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنك تنزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولاً يليق بجلالك، فتقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من الذنوب كلها، ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونسألك الجنة يا رب العالمين. اللهم هذا بكاؤنا وهذه دموعنا، نشهدك أنها خرجت خشية لك وخوفا منك ورجاء في من عندك، فإنك تقدر وغيرك لا يقدر، وأنت تغفر وغيرك لا يغفر، وأنت ترحم وغيرك لا يرحم. فارحمنا اللهم واغفر ذنوبنا. اللهم هذه سهام الليل وأنت رب الأرباب ونحن عبيدك ضعفاء إليك محتاجون إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه القلوب الخاشعة وهذه الأعين الدامعة، جئناك وكلنا له ذنب وأنت به عليم. يا ستار العيون، يا غفار الذنوب، نناجيك مناجاة الضعفاء المساكين المحتاجين لرحمتك. اللهم واجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلموا. اللهم إنا لا نقوى على نار الدنيا فكيف بنا بنار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم هذا انقضاء شهرك وهذا انقضاء أيام الخير، وأنت رب الرحمات. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، ولا قلوبا ارتجفت وجلا منك، ولا أياد ارتفعت إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن عبادك بنو عبادك بنو إمائك. اجتمعنا في مسجدنا هذا نرجوك رجاء المساكين، وندعوك دعاء الضعفاء، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته فلم يجد سواك ناصرا وراحما. فارحم اللهم ذلنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا المباركة هذه ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا شاباً إلا أصلحته، ولا عزباً إلا زوجته، ولا عقيماً إلا رزقته ووهبته يا رب العالمين.